الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من ستر عورة أخيه. من ستر عورة أخيه، ستر العورة هنا إما أن يكون المراد به ستر العورة الحسية أو ستر العورة المعنوية، وكلاهما داخل في الحديث. ستر العورة الحسية كأن يجد المرء أخاه المسلم ليس له كسوة فيكسوه ليستر عورته، أو يعطيه مالا ليشتري كسوة، فهذا من ستر العورة الحسية. ويدخل فيه ستر العورة المعنوية الدينية، وهذا أولى بالدخول في الحديث، وذلك أن يرى من أخيه عيبا أو وقوعا في ذنب فهذه عورة، فيحرص على ستره وعدم هتكه وتعييره ولا يفضح بها أمام الناس. فإن هذا شأن المؤمن، يطلع على عورة أخيه، وقلت المراد بها أن يقع في ذنب أو عيب وسمي عورة، كونه يقع في ذنب وسمي عورة لأنه يسوءه ظهوره، كما يسوءه أن تظهر عورته يسوءه أن يظهر عليه أنه أو يعلم الناس أنه قد وقع في ذنب أو عيب ونحو ذلك، فسمي عورة. فإذاك شأن المؤمن أنه ينصح ويستر، والفاجر هو الذي يهتك ويعير، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أخيه، يعني أخيه المسلم، يقصد أخاه المسلم، فالمسلم مع المسلم شأنه هكذا، يستر عورة أخيه ولا يهتك ولا يعير. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الجزاء، قال: ستر الله عورته يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، فهذا ستر عورة أخيه فيجازيه الله جل وعلا يوم القيامة أن يستر عورته فلا يفضح الله عز وجل أمام خلقه. قال: ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته. كشف عورة أخيه المسلم، اطلع على عيب في أخيه أو خطأ أو زل منه، فصار يتحدث بها ويتكلم بها ويعلنها أمام الناس، وبذلك تشيع الفاحشة في الناس ويغتاب أخاه المسلم. فالجزاء بعد ذلك كالجزاء من عمله، فالجزاء أيضا من جنس العمل. فقال صلى الله عليه وسلم قال: كشف الله عورته حتى يفضح بها في بيته. حتى يفضح يعني بعورته في بيته، حتى ولو لم يكن مع الناس، حتى ولو كان في عقر داره، الله عز وجل يفضحه ما دام كان حريصا على فضح أخيه المسلم، فإن الله عز وجل يفضحه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة من عند الله منك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عمر، لما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر قال: فنادى بصوت رفيع، يعني بصوت عال مرتفع، نادى بصوت عال مرتفع عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه، وفي رواية الأخرى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه أو أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، هذا فيه دليل على نقص الإيمان، على نقص إيمان هذا الإنسان الذي يقع في هذه المحاذير التي ذكرها صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات أخيه وغيبته ونحو ذلك، فهذا يدل على نقص الإيمان. بل بعض أهل العلم قال إن هذا قد يحمل أيضا على النفاق، يحمل هذا على أن هذا نفاق، المنافق هو الذي يفعل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، كقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أهل التفسير هنا لهم قولان، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، منهم من قال هؤلاء منافقون، هؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فلم يفضي الإيمان إلى قلوبهم حقيقة. ومن أهل التفسير من قال هؤلاء ليسوا بمنافقين ولكن عندهم نقص في الإيمان، عندهم نقص في الإيمان. كذلك هنا الحديث آمن بلسانه وأسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، فإنه إما أن يكون منافقا، وإن كان مؤمنا غير منافق فإنه يكون ناقص الإيمان. ففعل هذه الأمور التي يذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث ينقص الإيمان والله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوهم لا بأذى حسي ولا بأذى معنوي. قال ولا تتبعوا عوراتهم، الذي يتبع عورات المسلمين ويبحث عن زلاتهم وأخطائهم وذنوبهم لأجل أن يشيعها ويذكرها في الناس. وهنا جريمتان، الجريمة الأولى هي الغيبة، واضح كون إنسان يتكلم عن أخيه ويقول إنه فعل كذا وفعل كذا وهو يكره ذلك، هذا عين الغيبة التي حرمها صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك بما يكره. والجريمة الثانية هي إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، الذين توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، لأنه يعني يشيع الفاحشة فيقول فلان وقع في ذنب كذا وفلان وقع في ذنب كذا ويشيعها في الناس، فهذا من إشاعة الفاحشة، فهو يتبع عورة المسلمين ثم يتكلم بذلك، وهذا يفضي إلى إشاعة الفاحشة، وهذا غيبة لأخيه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، حتى ولو كان في عقر داره ليس بين الناس الله عز وجل يفضحه، يعني يجعل الله جل وعلا أو تحصل له الفضيحة حتى ولو كان في بيته ليس بين الناس، حتى ولو كان في بيته تحصل له الفضيحة، وهذا من عاجل العقوبة، هذه من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها هذا الذي يتبع عورات المؤمنين، فيفضحه سبحانه وتعالى في ولو في جوف رحله أو في جوف بيته، فيلقى جزاءه في الدنيا بفضح الله له. قال ونظر ابن عمر يوم إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، يعني يذكر هنا عظم حرمة المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نظر مرة للكعبة ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك دمه وماله وأن يظن به خيرا، مما يتعلق بحرمة المؤمن دمه وماله وأن يظن به خيرا، كما جاء في حديث ابن ماجه وفي رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. فإذا قارنت حرمة الكعبة عند الله عز وجل حرمة المؤمن، حرمة المؤمن أعظم، الله حرم من الكعبة واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم دمه وماله، دمه وماله وأن يظن به ظن السوء كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما كانت حرمة المؤمن عظيمة يحرص المؤمن على عدم إذاية مؤمن، وعلى لا يتتبع عورته وأن لا يتجسس وأن لا يسيء به الظن وأن لا يغتابه، كل هذا يدعو إلى إلى إلى كل عظم حرمة المؤمن يدعو إلى ترك كل هذا، هذه الجرائم الفظيعة التي من كبائر الذنوب كالغيبة. قال وفي رواية ابن حبان يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، كونه يعيره بذنبه، يعني يطلع على أنه قد وقع في ذنب فيعيره به أنك فعلت كذا وفعلت كذا. قال ولا تطلبوا عثراتهم، يعني لا تتبعوا زلاتهم وهفواتهم، وكلنا له زلة وهفوة، فمن أحب أن يستر عليه أن يستر أخاه، أما من يتتبع العثرات والزلات والهفوات ويقول أنت وقعت في كذا وقعت في في في في في كذا، فيشك أن يجعل الله جل وعلا أيضا من يتبع له زلاته وهفواته. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تتبعوا عثراتهم. وطبعا الذي يتبع العثرات والهفوات والزلات يكون قصده التشهير، يبحث عن زلة أخيه ليشهر به وأنه وقع في كذا، والتنقيص والتعيير. وقلت لكم إن هذا ليس شأن المؤمن. المؤمن يستر وينصح كما قال القاضي عياض، يستر وينصح. والكافر هو الذي يهتك ويعير، والفاجر قال هو الذي يهتك ويعير. والإنسان يختار مع من يكون بأفعاله، فإن كان ممن ينصح لأخيه ويستره فهذا شأن أهل الإيمان، وأما إن كان يهتك ويعير ويتبع العثرات ويشهر به ويشيع الفاحشة فهذا شأن أهل الفجور، والله المستعان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.